الله أكبر عدد من قام وصلى، الله أكبر عدد من صام ولبى. كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. رأينا الناس في شهر رمضان يعبدون الله تبارك وتعالى بأريحية ما رأينا مثلها، فالطاعة في رمضان لمن عرف لها مذاق يختلف عن أي شهر آخر. فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت ولا يفوت. فيا عين جودي بالدمع من أسف على فراق ليال ذات أنوار، على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار. ما كان أحسننا والشمل مجتمع، منا المصلي ومنا القانط القاري. فابكوا على ما مضى في الشهر واغتنموا ما قد بقي من حسن أعماري. فالطاعة في رمضان من صلاة وزكاة وصيام وعمرة وقرآن وبر وإحسان، وبجميع أنواع الطاعات لها مذاق يختلف عن غيرها في غير شهر رمضان. ولم لا؟ وقد فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وصفضت مردة الجن والشياطين، فأصبح الناس يعبدون الله تبارك وتعالى بأريحية عجيبة. امتلأت بيوت الله بالقائمين والقارئين والراكعين والساجدين. عرف الناس معنى الإحسان، عرف الناس معنى البر والإحسان، عرف الناس معنى أن يصوم لله يوما. ما يدهشك أن الناس ظنت أنها تعبد الله في رمضان فقط. فالناس نوعان، نوع رباني ونوع رمضاني. رباني يعبد الله تعالى في كل وقت وفي كل حين، لأن العبادة حق من حقوق الله تعالى علينا. رمضاني يعبد الله في موسمه، إن رأيت وجهه قلت اللهم بلغنا رمضان. أناس لا تعرفهم ولا تراهم إلا في شهر رمضان. من الناس من لا يدخل المساجد في سنته وفي عامه إلا في شهر رمضان، ومنهم من لا يدخلها إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان، ومنهم من لا يعرف بيوت الله تعالى إلا في ليلة 27 من شهر رمضان. فالناس في العبادة في شهر رمضان نوعان، رباني ورمضاني. آيات الصوم الموسمي هذا أخبره أن آيات الصوم في القرآن جاءت في 5 آيات، بدءا من الآية 83 من سورة البقرة بنداء كرامة من الله من الرحمن لأهل الإيمان لبيان فرضية الصوم، والآية يحفظها القاصي والداني: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتنتهي آيات الصوم بالآية 88 من السورة، أي بعد 5 آيات فقط تنتهي آيات الصوم. العجيب أنها انتهت بآية عجيبة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. علمنا الله أن رمضان جامعة، وأن رمضان ليس النهاية، إنما رمضان هو البداية، رمضان البداية الحقيقية للحياة الإيمانية. علمنا الله أنه حرم علينا بعض الطيبات في شهر رمضان، فقلنا جميعا سمعنا وأطعنا، فمن باب أولى أن ينهاك عن الحرام بعد أن نهاك عن بعض الحلال، فمن باب أولى أن ينهاك عن الحرام أصلا. فقال لنا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وتنتهي بذلك آيات الصوم، ليعلم الموسميون الرمضانيون أن رمضان ليس نهاية، إنما رمضان بداية، بداية حقيقية للحياة الإيمانية، بداية لكي نتعرف كيف نتعامل، كيف يتعامل الرجل مع أهله، كيف يتعامل الرجل مع ولده، كيف يتعامل الرجل مع رئيسه، مع مرؤوسه، كيف أن الصوم يصلح من شأننا. جعل الله الصوم جامعة، وليس رمضان بالمعنى المفهوم عند العامة لمجرد أن يؤذن مغرب آخر يوم في شهر رمضان انتهت معرفتنا بشهر رمضان. ولا أقول مع أول آذان فجر، إنما مع آذان صلاة العشاء اختفى الراكعون، اختفى الساجدون، اختفى الصائمون. فهؤلاء أقول رمضان بداية وليس رمضان نهاية. ثوابت إيمانية تعلمناها في جامعة رمضان، لا يمكن لمسلم أن يتخلى عن ثابت من الثوابت الإيمانية أبدا. ثوابت إيمانية في شهر رمضان، ثوابت إيمانية في غير شهر رمضان، تدل أنك تعلمت وتربيت وتدربت في مدرسة وفي جامعة رمضان. هل يمكن لمسلم أن يتخلى عن الصلاة في جماعة في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان؟ الصلاة التي هي الركن الثاني والركن الركين في هذا الدين، أين المصلون بعد شهر رمضان؟ أين رواد الفجر بعد شهر رمضان؟ أين من عطروا المساجد بأنفاسهم بعد شهر رمضان؟ وقد أمرنا الله تبارك وتعالى كما في الآية 38 بعد 200 من سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. من لم يحافظ عليها كما أخبر الصادق المصدوق في الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو: من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. لو لم نحافظ عليها أعاذنا الله وإياكم كانت سببا من أسباب الويل والغي ومس سقر. قال الله تعالى في الآية 59 من سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. بعدما قص الله علينا من قصص الأنبياء أخبر عن الخلف بعد السلف: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أضاعوها. سئل سعد بن أبي وقاص وصحح الشيخ الألباني وقفه وضعف رفعه، وعن أمنا عائشة رضي الله عنها: من هؤلاء الذين ضيعوها؟ ما صلوها؟ كلا، إنما هم الذين أخروها عن وقتها، هم الذين أخروها عن وقتها. ما أعد الله لهم بما توعدهم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي كما قال سعد بن أبي وقاص بأثر صحيح في وقفه وعن أمنا عائشة رضي الله عنها: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات. لو استوت الحاضرة مع الفائتة فلما الويل ولما الغي ولما كان من مس سقر. فويل للمصلين كما في الآية الخامسة من سورة الماعون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم. والحمد لله أنه قال عن ولم يقل فيه، ولو قال فيه لهلك كل من سهى، ولكن من رحمة الله تعالى أنه قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نفهم القرآن بفهم سلفنا، من هؤلاء؟ هم الذين يؤخرونها عن أوقاتها. أهل الجنة في الجنة يتساءلون عن المجرمين، ما الذي أدى بكم إلى سقر؟ قال الله تعالى من الآية 38 وما بعدها من سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أربعة أسباب: أولها لم نكن من المصلين. فهل يمكن لمسلم عاقل أن يتخلى بعد شهر رمضان عن ثابت إيماني من ثوابت هذا الدين؟ أقول للرمضانيين: انتبهوا للصلاة بعد رمضان، فعلامة قبول الطاعة بعد رمضان حال العبد بعد شهر رمضان. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا ذهب، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. أول ما يحاسب العبد عليه من عمله عن صلاته، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. آخر وصية من وصايا نبينا وهو على فراش موته: فهل يمكن لمسلم أن يتخلى عن ثابت إيماني كان ملتزما به في شهر رمضان أن يتخلى عنه بعد شهر رمضان؟ انتبه، من الثوابت الإيمانية التي لا يمكن لعاقل أن يتخلى عنها بعد رمضان منهج حياتنا، القرآن الذي أنزله الله على قلب نبينا. القرآن حياة القلب، كما أن للإنسان في الدنيا حياة، لا يمكن لمؤمن أن يعيش أو أن يحيا من غير أن يتنفس القرآن. قال الله تعالى في الآية 52 من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا. فالقرآن روح، روح لكل قلب ينبض بالحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. كنت في شهر رمضان تقرأ في اليوم الواحد 5 4 3 أجزاء، جزئين. إياك أن تهجر القرآن بعد شهر رمضان، واجعل لنفسك وردا يوميا ولا تحرم نفسك من القرآن أبدا. في صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. خرج أحمد والبزار بسند حسنه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك قال: رسول الله إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الله وخاصته. إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته: طرفه بيد الله والطرف الآخر بيدك. فإن أردت أن يكلمك الله ويا لها من شرف فاقرأ القرآن، وإن أردت أن تكلم الله فادخل في الصلاة من غير واسطة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كنت في شهر رمضان من أهل البر والنفقة والإحسان، كيف تحرم نفسك من هذا الإحسان ولا تدري أي عمل سيكون بالنسبة لك المنجاة لعلها المنجية؟ واسمع لما خرجه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. جميعنا سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، جميعنا سيقف بين من لا تخفى عليه خافية. تذكر وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، هل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأته ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: يا ملائكتي خذوه وامضوا بعبد عصى للنار شيطانا. المشركون غدا في النار في لهب، والموحدون جعلنا الله وإياكم منهم، والموحدون بجوار الرحمن سكانا. أرجع مرة أخرى إلى حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. هل أعددت لهذا السؤال جوابا؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ليس بينه وبينه ترجمان، لا يحتاج الحديث بينك وبين الله إلى من يترجم عنك. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ما تحسبه في عينك صغيرا قد يعظم عند الله، وما تحسبه في عينك عظيما قد يصغر عند الله. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فاتقوا النار ولو بشق تمرة قد لا تلقي لها بالا لعلها المنجية. وهل كانت المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل تعتقد أن سقيا الكلب يغفر خطاياها؟ بسبب سقيا كلب تغفر لها خطاياها مع كثرة أفعالها السيئة؟ وهل كان الرجل يعتقد أن نزع شجرة من العامة وطريق الناس وإماطة الأذى يكون سببا من أسباب مغفرة ذنبه؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. كنت في شهر رمضان لله ذاكرا، تأتي بالأذكار على كافة أحوالها من أذكار صباح وأذكار مساء، ما من حركة إلا وللمسلم فيها ذكر، دخول البيت بذكر، خروج البيت بذكر، دخولك إلى عملك بذكر، قضاء حاجتك بذكر، خروجك من مكان قضاء الحاجة بذكر، ما من حركة، ملبسك بذكر، خلع ثيابك بذكر، نزولك بذكر، صعودك بذكر، ركوب سيارتك بذكر، نزولك بذكر. الذكر حياة القلب. قال رسول الله كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. فالذاكر لله حي وإن شلت منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. فالقلب الغافل كالعين العمياء كاليد الشلاء. قال ذو النون المصري: من استغل قلبه ولسانه في ذكر الله قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء جلاء وجلاء القلب ذكر الله. خرج أصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح، واللفظ للإمام أحمد عن أبي الدرداء أن رسول الله قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا بلى يا رسول الله، أي شيء خير؟ قال: ذكر الله. ذكر الله على كافة أحوالك. كان رسول الله يذكر الله على كافة أحواله. فإياك أن تكون ذاكرا في رمضان غافلا بعد رمضان. فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات. وبالأمس كان الإفطار حراما، واليوم أصبح الصوم حراما، فسبحان من سن وشرع. فبالأمس كنت لله ذاكرا، إياك أن تكون اليوم غافلا. بالأمس كنت للقرآن تاليا، إياك أن تكون بعد رمضان للقرآن هاجرا تدخل في الوعيد. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن القيم رحمه الله: من لم يقرأ القرآن فقد هجره. فهجر القرآن أنواع، ومن قرأ القرآن ولم يتدبر آياته فقد هجره. ومن قرأ القرآن ولم يتدبر آياته فقد هجره. ومن قرأ القرآن ولم يستشف به فقد هجره. ومن قرأ القرآن ولم يعمل به فقد هجره. ومن قرأ القرآن ولم يدعو إليه فقد هجره. هذه ثوابت، هذا جزء من كل وغيض من فيض. كان كل مسلم يفعلها في شهر رمضان. فإن وفقت لهذه الأعمال بعد رمضان فاعلم أنك ما وفقت إلى طاعته إلا بتوفيق من الله لك. واحذر الغفلة بعد شهر رمضان، واحذر أن تهجر المسجد بعد شهر رمضان، واحذر أن تهجر القرآن بعد شهر رمضان، واحذر أن تهجر البر بعد شهر رمضان، واحذر أن تكون للثوابت تاركا. فحياة المسلم كلها حياة تعبدية، حياة المسلم كلها عبادة لله بشرطين: إن صحت النية وكان العمل وإن قل موافقا لهدي سيد البشرية. هذا ندائي وخطابي إلى النوع الثاني من العباد، إلى العباد الرمضانيين الموسميين. فماذا أقول لمن وفقه الله وصام رمضان وقام رمضان وشهد وقام رمضان إيمانا واحتسابا وشهد ليلة القدر؟ أقول له: اعلم إياك أن تغتر بطاعة. افرح بالطاعة نعم، لكن إياك أن تغتر بالطاعة، وإياك أن تعتقد أنك وفقت للطاعة بسببك أنت وبمجهود منك أنت. فاعلم أنك ما وفقت إلى الطاعة إلا بتوفيق من الله لك، واعلم أنك ما وفقت إلى الصوم إلا بتوفيق من الله لك، واعلم أنك ما وفقت إلى قراءة القرآن إلا بمدد ومعية من الله تبارك وتعالى. فاستعن بالله فيما بعد رمضان كما كنت مستعينا بالله في شهر رمضان. وهذه سيرة حياة نبينا وسيرة سلفنا. انظر إلى حالهم، فهذا نبينا الذي لينت مفاصله على طاعة العزيز الحميد، هذا نبينا الذي انفطر قلبه على التوحيد، نبينا الذي قام الليل حتى تفطرت قدماه، ومع ذلك كان يسمع لصدره أزيزا كأزيز المرجل من شدة البكاء في الصلاة. هذا نبينا ما اغتر بطاعته، إنما قال أفلا أكون عبدا شكورا. هذا نبينا الذي أخبر أبو سعيد الخدري عنه في الحديث الذي خرجه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم، يعني كيف أفرح، كيف أرتاح، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن وأحنى الجبهة وأصغى الأذن ينتظر متى يؤمر فينفخ. صاحب البوق إسرافيل وضع البوق في فيه وعينه على العرش وأذنه تنتظر نفخة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. فخاف رسول الله من هذه النفخة فقال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن وأحنى الجبهة وأصغى الأذن ينتظر متى يؤمر فينفخ. فكأن ذلك شق على صحابة رسول الله، فقالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وهذا أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها، أفضل من طلعت عليه الشمس وغربت، يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني لو قلت برأيي في القرآن أو قلت برأيي في آية. ينظر إلى العصفور ينتقل من شجرة إلى شجرة، يأكل العصفور من الشجر ما شاء ويترك ما شاء، فأبو بكر يخاطب عصفورا يقول هنيئا لك أيها العصفور، تنتقل من شجرة إلى شجرة تأكل ما شئت وتدع ما شئت ولا حساب عليك. فماذا يفعل أبو بكر حين يقف بين يدي الله؟ وهذا عمر فاروق الأمة، الرجل الذي ضرب الله الحق على قلبه وعلى لسانه، عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عامر يقول أخذ عمر بن الخطاب يوما تبنة علف البهائم أعزكم الله. ماذا يفعل عمر بن الخطاب بهذه التبنة؟ أخذ عمر يوما تبنة وقال مخاطبا نفسه ليتني كنت هذه التبنة، ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتها كانت عقيما، ويلي بل ويل أمي إن لم يغفر لي ربي. وكان في وجه عمر خطان أسودان من كثرة الدمع. أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح يقول ليتني كنت كبشا ذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مرقي. هؤلاء جميعا كانوا صواما قواما، كانوا من أهل الصوم والقيام والبر والإحسان، ولكنهم ما اغتروا بطاعتهم، علموا أن الذي وفقهم هو الله، خافوا ألا يقبل الله طاعتهم. وهذا أعلم الأمة بالحلال وبالحرام، معاذ بن جبل يقول اللهم إنك كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا، والذي مات في 33 من عمره في ريعان شبابه، مات بطاعون عمواس بالشام، يقول اللهم إنك كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لكبي الأنهار ولا لغرس الأشجار، إنما لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات بالليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. هذا معاوية بن أبي سفيان المعروف بالحلم في هذه الأمة، وهو على فراش موته يقول اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي. اللهم أقل العثرة، اللهم أقل العثرة واغفر الذلة، وجد بحلمك على من لم يرجو غيرك. محدث هذه الأمة، أكثر الأمة رواية، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، روى عن رسول الله 5000 حديث و374 حديثا، أكثر الأمة رواية. على فراش موته يبكي، ما الذي يبكيك يا أبا هريرة؟ ما الذي يبكيك يا محدث الأمة؟ يقول: والله لا أبكي على دنياكم هذه. فعلى أي شيء تبكي يا أبا هريرة؟ إنما يقول: أبكي على كثرة ذنبي وقلة زادي وبعد سفري، وإنني أصبحت في صعود مهبطه إما على جنة وإما على نار، ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي. الشافعي إمام الدنيا، إمام الدنيا ورعا وفقها، ينام على فراش موته ويدخل عليه تلميذه المزني: كيف حالك يا إمام؟ لم يقل: أنا الذي ألفت وأنا صاحب الفقه وأنا صاحب الحديث، إنما قال: أصبحت من الدنيا راحلا ولعملي ملاقيا، وفي رواية: ولسوء عملي ملاقيا ولإخواني مفارقا، ومن كأس الموت شاربا وعلى الله واردا. ولا أدري يا مزني، الشافعي: لا أدري يا مزني، أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها؟ ثم أنشد فقال: لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا نحو عفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك أعظما. ما زلت ذا عفو تجود وتعفو منة وتكرما. وهكذا كان سلفنا، وهكذا كانت سيرة سلفنا، كانوا يعملون من الأعمال الصالحة ومع ذلك كانوا في خوف على أعمالهم. جمع سلفنا ما بين حسن العمل، ما بين حسن العمل والخوف على العمل، وجمع خلفنا إلا من رحم ربي، نسأل الله العفو والعافية، ما بين سوء العمل والأمن على العمل. فكل من صام من على الله بطاعته، وكل من قام إلا من رحم ربي اعتقد أن قيامه وصيامه يدخله الجنة من أوسع أبوابها، ونسي أن الله هو الذي وفقه، ولولا أن الله وفقه ما قام ولا صلى. فيا آمنا مع قبح الفعل منه، هل أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟ ملكت شيئين أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء يهلكه. والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا، وذاك درب لست تسلكه، فرطت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ وهذا أعجب في وهذا وأعجب شيء فيك، زهدك في دار بعيش سوف تتركه. أختم بكلمة: في مثل هذا اليوم من العام الماضي كان يجلس أمامي من الشباب وغيرهم ما تمنوا أن يعيشوا إلى رمضان، ووافتهم المنية وجاءهم الأجل، فإياك أن تغتر وأن تكون من أهل الأمل، فطول الأمل ينسي الآخرة. تزود من التقوى فإنك راحل، تزود من التقوى فإنك راحل، وسارع إلى الخيرات في من يسارع. فما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. كنا بالأمس نستقبل هلال رمضان، بالأمس منذ شهر، بأقرب أمس، بالأمس القريب نستقبل هلال رمضان، وبالأمس فقط بالأمس الحقيقي كنا نستقبل هلال شوال، وما بين الهلالين كغمضة عين أو عشية وضحاها. كما مر رمضان سريعا مرور الريح مرور السحاب، تمر أعمارنا ومن أعمارنا، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والغافل من أتبع نفسه وتمنى على الله الأمني. هكذا مر رمضان سريعا، تمر أعمارنا وتمر أيامنا سريعا كما مر شهر رمضان. فالمرور السريع لشهر رمضان يذكرك بمرور حياتك سريعا من هذه الدنيا. أيها الناس، أيها اللاهي، أيها الغافل، أيها الناس ليوم رحيله، ما لأراك عن الموت المفرق لاهية، ألا تعتبر بالراحلين إلى البلا وتركهم الدنيا جميعا كما هي؟ لم يخرجوا إلا بقطن وخرقة، وما عمروا من منزل ظل خاويا، وأنت غدا أو بعده في جوارهم وحيدا فريدا في المقابر ثاوية. فيا لها في عنا نفسي وقد عصينا جهرا وسرا عمدا وخطأ ونسيانا، وحلم الحليم الكريم أمهلنا وستر الرحمن الرحيم غطانا. فكيف بيوم لا ريب آتينا تحمل أجسادنا لمثوانا، يهال التراب بأيدي أحبتنا أولادنا، وخفق نعالهم على أديم الأرض يغشانا. أموالا وأبياتا تركناها بلا رجعة، والآل والصحب تركانا. حفرة في الأرض ضاقت بمرقدنا، وظلمة تطفئ شمس دنيانا. سؤال حاسم في القبر من الملكين يلقانا، عن الدين وعن الإله وعن النبي الذي ذكرنا وحذرنا بأخرانا. فمن كانت الأولى جل مطلبه حار ولم يجد للجواب لسانا، ومن كانت الآخرة له سعيا نطق بالتوحيد فصاحة وبيانا. فاللهم بالثابت من القول ثبتنا، ولقنا برحمتك أمنا ورضوانا. اليوم يوم عيد، للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أظهروا الفرحة في بيوتكم ولكل من تلقون، وأظهروا الفرحة والبشاشة والابتسامة، وسلم على أخيك سلاما حارا، وهنئه أن يتقبل الله تبارك وتعالى منا ومنه صالح الأعمال. اليوم يوم الجائزة، اليوم يوم عيد. أدخلوا الفرحة على أولادكم، أدخلوا الفرحة على إخوانكم، أدخلوا الفرحة على جيرانكم، صلوا أرحامكم، ابتسموا في وجوه إخوانكم، حاول أن تكون سببا من أسباب دخول الفرحة. أسأل الله أن يجعل أيامنا جميعا أيام عيد وفرح. اللهم لا تجعل بالأمس آخر عهدنا بشهر رمضان، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بشهر رمضان. اللهم أعد علينا رمضان أعوام متتالية، اللهم أعد علينا وعلى أهلنا وأولادنا وبلادنا رمضان أعوام متتالية، وارزقنا الزهد في الدار الفانية، واكتب لنا عندك عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. اللهم تسلم منا رمضان متقبلا، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا ممن اعتقت من النيران رقابهم، اللهم اجعلنا ممن اعتقت من النيران رقابهم. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا بلادنا، واحفظ امننا، اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، واهد شبابنا، واحقن دماءنا. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاقدا، اللهم لا تشمت بنا احدا من العالمين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم جميع اموات المسلمين، واغفر لحاضرنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، واجعل ايامنا كلها في طاعتك، وارزقنا الاخلاص في الاقوال والافعال والاحوال. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعل بلدنا امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وتاج اولي العزائم اجمعين، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.